الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة، سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر حين رفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع إسماعيل عليهما الصلاة والسلام القواعد من الكعبة المشرفة، حال كونهما داعين الله تبارك وتعالى وسائلينه بالقبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لأقوالنا وأقوال العباد وسائر المسموعات، العليم بأحوالنا وأحوال خلقك. يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة هذا المقام من أجل المقامات وأعظمها وأشرفها، بناء الكعبة المشرفة بأمر الله تبارك وتعالى، ومن يقوم بذلك إنه خليل الرحمن، والخلة أعلى مراتب المحبة. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، كل ذلك جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو من هو بهذه المرتبة والمنزلة عند الله تبارك وتعالى، ويقوم بأجل الأعمال، ومع ذلك انظروا إلى هذه الضراعة والانكسار، كما جاء عن وهيب ابن الورد رحمه الله أنه لما قرأ هذه الآية حينما يقرأها كان يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. كان الإنسان في مقام كهذا ويكون في حال من التضرع والانكسار وهو بهذه المرتبة عند الله تبارك وتعالى، ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فماذا يقول من كان دونه؟ وماذا يقول من عمل عملا دون ذلك من الأعمال الصالحة؟ نحن قد نزاول بعض الأعمال ونقوم ببعض العبادات من حج أو عمرة أو صدقة أو صيام يصوم الإنسان عاشوراء أو يصوم غيره، ولربما ظن أنه قد ضمن القبول. بالأمس صام المسلمون يوم عاشوراء، وهنا تتوجه أسئلة وتتوارد من بعض السائلين، يقولون: لقد صمنا يوم عرفة، ويوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، فلماذا نصوم عاشوراء إذن وهو يكفر سنة ماضية؟ انتهى، عرفة يكفي في تكفير سنة ماضية. كأن الإنسان قد ضمن، كأنه قد ضمن القبول، فهو يستكثر أن يصوم يوما آخر جاء فيه مثل هذا الفضل. فانظر إلى حالنا وحال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا تقبل منا، كما قال الله عز وجل في صفة أهل الإيمان أهل التقوى أهل الإخبات: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فعائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: هل هم الذين يسرقون ويزنون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق. وذكر أن هؤلاء هم الذين يتصدقون ويعملون الأعمال الصالحات ويخشون ألا يقبل منهم. هكذا المؤمن، فهذه الأعمال الصالحة التي نعملها لا يصح الإدلال بها على الله تبارك وتعالى، فيكون العبد كأنه يحسن إلى ربه. نحج فيذهب متذمرا ويرجع منتقدا لكل ما شهده في الحج. ليس هذا حال أهل الإخبات أهل الخضوع لله عز وجل. الحاج يذهب منذ أن يذهب إلى أن يرجع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ما ينظر إلى أن هذه الحجة أنه بذل فيها كذا وكذا من الأموال، أو حصل له ما حصل من التعب، أو أن هذه الحجة هي الحجة العاشرة أو المئة. العبرة ليست في هذا، العبرة بالقبول، والقبول عند الله، والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين من اتقاه في هذا العمل. فهذا الذي يحجه ويتذمر ويرجع وهو يتسخط وينتقد كل شيء، هذا لم يتق الله في هذا الحج. لو كان عندك أجير إذا بعثته في حاجة أو نحو ذلك ذهب ويتأفف ويتذمر، فمثل هذا لا يمكن أن تطيق بقاءه معك يوما واحدا. إذا بعثت في حاجة يتذمر ويتأفف، فالله عز وجل غني عن عباده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني عنه عن حجه، غني عن العبد عن صيامه. أصوم عاشوراء يكفي، ما يحتاج أصوم التاسع، يكفي. يوم الجمعة صعب الصيام، وأيام العمل صعب الصيام. هذا سيصوم في القبر أو سيصوم في يوم الحشر. فالله عز وجل أيها الأحبة، من عرف عظمته فإنه يتقال كل عمل يقدمه ويبذله في سبيل مرضاته. هذه أجل الأعمال من أعظم الرجال. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فماذا نقول إذن نحن في أعمالنا القليلة مع النيات التي نخلط فيها كثيرا؟ والله المستعان. وهكذا أيضا أيها الأحبة، ربنا تقبل منا، المدار على القبول وليس على مجرد العمل. العمل مطلوب، ولكن القبول له شأن آخر. فالمعول عليه، فقد يعمل الإنسان الأعمال العظيمة وينفق النفقات الكبيرة ولكن لا يقبل منها شيء، إما لفساد قصده وإما لفساد عمله. فساد القصد، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا في الرياء والسمعة وفي الأعمال التي يحصل فيها الابتداع والإحداث، فالله أيضا لا يقبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان لا يستطيع أن يضمن أن عمله قد قبل وأنه قد اتقى الله فيه من الناحيتين، النية والقصد والإتيان به على الوجه المشروع. فلا يطلع الله عز وجل على قلبه وقد تسلل إليه العجب بهذا العمل، حاج، صائم، قارئ للقرآن، منفق، أو يتسلل إليه الرياء ليكون بدلا من القبول ليكون أول من تسعر به النار يوم القيامة. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار، أول من يلقى فيها، أصحاب أعمال جليلة، قارئ قرأ القرآن لكن ليقال قارئ، ومنفق بذل الأموال ليقال منفق جواد، ومجاهد قتل بذل مهجته لكن ليقال شجاع. فهل نفعه ذلك؟ أبدا، بل صار ذلك صلى الله العافية صار شينا في حقه، وحطا في مرتبته، ووزرا يحمله على ظهره يوم القيامة. القبول عند الله تبارك وتعالى، لا يعلم الإنسان هل قبل عمله أو لم يقبل. ومن ثم هذا السؤال الذي قد يقوله البعض، لماذا أصوم عاشوراء وقد صمت عرفة؟ ووضع القبول هنا ضامن في جيبه، وهذا لا يقوله من عرف هذه الحقائق الشرعية والمعاني العظيمة التي تفهم من نصوص الكتاب والسنة. وتأمل قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع، هذا حدث في الماضي، ما قال وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقال ربنا تقبل منا، سأل الله القبول، لا، وإذ يرفع عبر بالمضارع الذي يدل على الاستمرار ليصور لك هذا المشهد الرفع، عملية البناء كأنك تشاهدها، هي كانت في الماضي فعبر عنها بالمضارع وإذ يرفع، واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يصور الحال الماضية كأنك تشاهدها ليذكر بالمعاني الكبار، يذكر بهذا العمل العظيم وشرف هذا البيت ومن بناه، ويذكر بهذه الحال أحوال الكبار من الضراعة والإخبات وسؤال القبول والتواضع لله رب العالمين. كلما كان العبد أيها الأحبة أعرف بربه كان ذلك أدعى إلى انكساره وتذلله وخضوعه لله وتواضعه للناس، وإذا تعاظم جهله ظهرت عليه أمارات العجب والكبر والتعالي، قد يكون فقيها وقد يكون قارئا وقد يكون منفقا وقد يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولكن من غير أساس صحيح، لم يعرف ربه معرفة صحيحة، فتسلل إليه العجب يستكثر هذا العمل، فتعاظمت النفس لأنه يرى أنه قد جاء بأعمال جليلة، وكذلك تأمل قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، هما رفعاه ولكنه أخر إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد رفع، بعد ذكر رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كأن ذلك والله تعالى أعلم باعتبار أن الأصل في البناء هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل كان عونا له، كان يساعده ويعينه في البناء فهو تبع، فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولا باعتبار أنه الأصل، ثم أخر إسماعيل باعتبار أنه تبع. وتأمل قوله تبارك وتعالى في الخبر عن دعائهما هنا ربنا تقبل منا، ربنا يعني يا ربنا تقبل منا، فجاء بهذا الاسم الكريم الرب، فهذا فيه من التلطف والاستعطاف كما يقال، لأن من معاني الرب القبول، من معاني الربوبية العطاء والمنع والقبول والإحسان والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، فالذي يرجو القبول ويرجو الثواب وما إلى ذلك فالعطاء والمنع كل ذلك داخل في معنى الربوبية، ربنا ربنا، وكلمة الرب تدل على التربيب والتربية والإصلاح وما إلى ذلك، هذا من المعاني الداخلة تحتها، فهذا الداعي يلتمس أن يصلح ربه شأنه وأن يلطف به وأن يتقبل منه هذا العمل فلا يذهب ولا يضيع. وفيه أيضا هنا تأكيد بإن، وهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين، تقبل منا إنك السميع العليم، إنك أنت السميع العليم، لقوة يقينهما بسمعه تبارك وتعالى أنه يسمع وأنه يعلم الحال، ومن تيقن أن ربه يسمع ويرى فإنه يعمل بانشراح ونشاط. إذا كان الإنسان أمام مخلوق، جاء الرئيس، العمال إذا حضر، مدير العمل أو مدير الشركة أو نحو ذلك، صاروا يعملون بجد ونشاط وهمة، وقام النائم وجد المتقاعس أمام مخلوق، إذا استشعر العبد أن الله يراه وأنه يسمعه يذهب عنه النوم إن كان في قيام ليل، ويذهب عنه التعب إن كان في صيام، وتذهب عنه الوساوس إذا أراد أن يتصدق. يأتيه الشيطان ويقول كم يبقى في الحساب؟ إذا دفعت هذه 100 نقص من كذا وكذا. فهذه من الشيطان. والله عز وجل يقول وتثبيتا من أنفسهم، نفس تتردد حال الصدقة، يحصل لها شيء من الاضطراب فتحتاج إلى تثبيت. فهنا انظروا إلى ثقة هذين الإمامين بهذه الأوصاف لله عز وجل، فيدل ذلك على كمال العلم بالله عز وجل. كونك تسمع وترى تشاهد الحال، فألطافك لا غنى بنا عنها. وهذا يدل أيضا على كمال الصدق والإخلاص. يعني لو كان الإنسان يقوم في قلبه شيء آخر من الرياء والسمعة، سيقول يا رب أنت سميع عليم، تعلم الحال وما في البال. اللي في البال إذا كان رياء وسمعة مشكلة. فهذا يدل على ثقة هذين الإمامين بكمال الإخلاص. إنك أنت السميع، مطلع على أحوالنا وعلى بواطننا وقلوبنا. ألاحظ دخول أنت، ضمير الفصل هنا إنك، ما قال إنك سميع عليم أو قال إنك السميع العليم، بل أدخل شيئين، قال إنك أنت، فجاء بضمير الفصل لتقوية النسبة بين طرفي الكلام. أنت ودخول أل على السميع العليم، كأن ذلك يدل على الاختصاص ويشعر بالحصر، كأنه لا سميع ولا عليم سواك، لأن سمع وعلم كل شيء سوى الله تبارك وتعالى لا شيء بالنسبة لسمع الله وعلمه. إنك أنت، أنت السميع العليم. وإذا كان هو السميع العليم فلا بد من أن يكون عمل الإنسان في غاية الصدق والإخلاص والضبط والإتقان. تقول السميع العليم ثم يطلع منك على شيء آخر كأنك تشهده على نفسك بعمل سيء وببواطن مدخولة ونيات ومقاصد فاسدة، هذا لا يكون. تقبل منا، تقبل منا، هذا شعار يعني يشعر بالاعتراف بالتقصير. تقبل منا. فالعبد ضعيف مهما اجتهد، فإذا نظر إلى فضل الله عليه ونعمه أنه يتوسل إلى الله بالقبول. ولذلك أيها الأحبة، نحن بعد الحج نستغفر، وبعد الصلاة نستغفر، وبعد قيام الليل من يقوم الليل، والمستغفرين بالأسحار. بعد القيام يستغفر. طيب إذا كان بعد أعمال مباحة أولى بالاستغفار، وإذا كان بعد المعاصي والذنوب أولى بالاستغفار. استغفار بعد هذه العبادات العظيمة. ثم أيضا التوسل إلى الله عز وجل في كل عمل أو في كل دعاء بما يناسبه من أسمائه الحسنى، السميع العليم. هنا يريدون القبول، فالله يسمع ويرى ويعلم، السميع العليم. وفيه إثبات السمع والعلم صفات لله عز وجل، وأسماء أيضا، أسمائه السميع ومن أسمائه العليم. والسميع والعليم صيغة مبالغة، أي عظيم السمع، يسمع دبيب النمل على الصفا، دبيب النمل يسمعه، يسمع كل شيء. فما يسره الإنسان يعلمه الله تبارك وتعالى، وما يكون من نجوى فالله يسمعها. السميع العليم يعلم كل شيء، لا يخفى عليه خافية. فالطريق هو إصلاح الظواهر والبواطن، بحيث يستوي ظاهر الإنسان مع باطنه، يكون حاله في الخلوة والجلوة على حال سواء. هذا هو الطريق إلى النجاة، ولا طريق سواه، لا طريق سواه. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه. لك لديكم سؤال نعم أو إضافة؟ نعم. ربنا تقبل منا، أنا مقدر محذوف، ولكنه يسمى في علم البلاغة بالطي. الإيجاز أيضا، فيترك من الكلام ما يمكن أن يستغنى عنه ثقة بفهم المخاطب. لكن مثل هذه العبارات من النواحي البلاغية، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، يعني قائلين ربنا، يا ربنا تقبل، حذف يا النداء أيضا. لكن يمكن يؤخذ من هذا الحذف وهذا الاختصار أنهما أيضا بلسان الحال مع لسان المقال، بلسان الحال ولسان المقال، بحالهما ومقالهما ربنا تقبل منا. لكن مثل هذه اللطائف البلاغية هي كما ذكرت في مناسبة سابقة لا يقطع بها، إنما هي من قبيل الملح، ما لم تكن متكلفة ولا يبنى عليها حكم لا علمي ولا عملي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم، الله أعلم، الله أعلم، لكن زيادة المبنى لزيادة المعنى، والله أعلم، لا أعرف، الله أعلم، نعم، شيء آخر. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.